إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، فنواصل التعليق على القصيدة النونية في مدح أمنا أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، للواعظ المعروف الأديب موسى ابن بهيجة أبو عمران أبي عمران موسى بن بهيجة الأندلسي رحمه الله تعالى، ونحن مع البيت الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. هنا في هذا البيت، بعد أن ذكر أنه سيتكلم على لسانها وسيتحدث بنفسه وكأنها هي تتحدث عن نفسها، هذا في البيت الثاني، بعد ذلك قال: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. المقصود بالمبغض الذي أشار إليه في البيت الأول بقوله فالمحب لها هدي المحب لها وضل الشاني، أي ضل وأضل وخسر وخاب وهلك وضاع من شانئ أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان العفيفة الطاهرة المطهرة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فإذا هذه الموصوفة بهذه الأوصاف العظيمة، إن مبغضها لا ينبغي أن يأتي إلى حجرتها، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بدعوى الزيارة أو بدعوى غيرها، إذ كيف يسبها وينال منها وهي الحصان الرزان الطاهرة المطهرة، ثم يأتي إلى قبرها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الزيارة أو بدعوى بأي دعوى أخرى أو بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي لا يحب أمنا أم المؤمنين عائشة يكذب في دعواه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يحب عائشة ولا يدافع عنها ولا يتقرب إلى الله بحبها ولا يعتقد أنها أم المؤمنين، هذا محروم، وهذا قد خسر الدنيا والآخرة. فقد نقل الحافظ بن رجب في غير ما موضع قوله: من لم يبرئ عائشة رضي الله عنها فقد كفر، ومن لم يكفر من لم يبرئ عائشة فقد كفر. لأن تبرئتها جاءت من القرآن الكريم كما في القرآن الكريم كما سيأتي بيانه وتوضيحه في أبيات قادمة إن شاء الله تعالى. فالذي لا يبرئها يكفر بالقرآن، لأنه بهذا يكذب 10 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النور. فهي تقول، يعني يبين رحمه الله تعالى أنها تقول لشانئيها ومبغضيها وكارهيها، يعني الذين يبغضون أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، لا ينبغي لكم أن تأتوا أيها المبغضون إلى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البيت بيتي والمكان مكاني. فهذا البيت الذي فيه هذا القبر الشريف الطاهر المطهر هو بيتها وحجرتها التي تسكنها والتي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما في لحاف واحد كما سيتأتي الإشارة إليه. والمهم أنه يقول إنها تقول لمبغضيها لماذا تأتون إلى داري وإلى بيتي وهو بيتي والمكان مكاني والشأن شاني والبيت بيتي والحجرة حجرتي، فهل يليق بكم، هل لكم وجه تمشون به عندما تأتون إلى بيتي وأنتم تسبونني وتسخطون في وتبغضونني؟ الجواب أن هذا تناقض عجيب من هؤلاء الناس، تدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرون أزواجه، تدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرون أصحابه، تدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقذفونه في عرضه، تدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصدقون بالقرآن الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم. فالبيت بيتي والمكان مكاني، أنعم به من بيت وأنعم بمن فيه من سكان، وأنعم بها، أنعم بعائشة وأباها وأمها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. نعم. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. يعني تبين رضي الله عنها أو يبين على لسانها رحمه الله تعالى ما دلت عليه الأدلة الصحيحة بأن الله عز وجل قد خصها بخصائص غير ما خص به بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم. ومما خصها به أنه قال قد فضلت عائشة على النساء كما فضلت الثريد على سائر الطعام. ومن خصائصها كما قالت هي عن نفسها، ذكرت عدة خصائص، بل ذكرت أنها 9 خصائص لم يخص بهن أحد إلا مريم ابنة عمران رضي الله عنها. وذكرت منها أن الله زوجها إياه، بمعنى أنه رآها في المنام كما تقدم لنا في الحديث الصحيح الذي في صحيح الإمام البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أري إياها في سرقة من حرير، فقيل له اكشف، فكشفت، يقول فكشفت فإذا هو أنت، فقلت إن يكن من عند الله يمضه، أن يكون هذا الحلم وهذا، إن تكن هذه الرؤيا من عند الله وهي حق من عند الله، لكن هذا دليل على أدبه مع ربه سبحانه وتعالى، وإلا فرؤيا الأنبياء ماذا؟ حق. إن يكن من عند الله، يعني ما الذي أري، وهي صورة أم المؤمنين رضي الله عنها في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، فقيل له اكشف ما تحت هذا الحرير، فكشف فإذا هو أنت، ثم قال إن يكن من عند الله يمضه، وقد أمضاه بالفعل، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، ثم دخل بها وهي بنت تسع، وهذا ما ذكرته عن نفسها رضي الله عنها. وذكرت من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بكر، فهي بكره الوحيد التي تزوجها ولم ترى رجلا قبله، ولم ترى رجلا قبله، وبقية أزواجه كلهن ثيبات رضي الله عنهن أجمعين. فهي صغيرته وبكره وعرسه وإلفه رضي الله عنها وأرضاها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، في عصرنا هذا التي عمرها 18 سنة لم تتزوج بعد، وهي قد تزوجت بنت، وهي بنت 90. وفي هذا رد أيضا على الذين يحملون الآن على تزويج الصغيرات، وهذا أمر يرجع إلى البنت وتكوينها ورضاء أهلها. نعم الصغيرات التي يعني لا يجوز أن يجبرن على غير من لا يرضين، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن والثيب تستأمر. فإن عائشة رضي الله عنها وخصها بهذه المثابة، وخصها أيضا بأن أنزل عليها الحياء كما سيأتينا في بتعبيرها الذي نقله رحمه الله تعالى، لأنه خف بأنه خفرها، يعني أنزل عليها الحياء مع أنها ما تزال بنتا صغيرة تلعب مع البنات. وفضلها أيضا بأن الوحي كان ينزل تحت لحافها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرت رضي الله عنها أنه أيضا كان ينزل عليه الوحي فيتفرق الناس من حوله، بينما كان ينزل عليه الوحي وهو ملتحف بلحافها معها مع أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضلها أن الله تعالى برأها كما سيأتينا من فوق 7 سماوات حيث نزلت الآيات الكريمة بتبرئتها. ومن فضلها أن الله خصها بالعلم، خصها بالعلم، فكانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كانوا يرجعون إليها في معضلات الأمور. ومن فضلها أنها كانت موصوفة بشدة الكرم، كرم، فكانت لا تملك شيئا من المال إلا وفرقته بين الناس. أرسل إليها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم أو دينار ففرقتها حتى إنها نسيت نفسها ومن تعول، فقالت جاريتها يا أم المؤمنين هل اشتريت لنا لحما بدرهم؟ قالت لها هل ذكرتيني، لأنها كانت مشتغلة بما هو أهم، وهو ماذا؟ وهو التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأموال، كما أهدى إلى أرسل إليها ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أيضا بمبلغ كبير، فلم تمسي إلا وقد فرقته بين الناس رضي الله عنها وأرضاها. فإذا هذا من فضائلها التي فضلت بها على بقية أمهات المؤمنين. وقد تقدم لنا في الأسبوع الماضي أن ذكرنا الخلاف بين أهل العلم حول التفضيل بينها وبين أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأن الراجح هو التوقف، وإن كان البعض يرى تفضيل أم المؤمنين خديجة. وعلى كل حال العلماء متفقون على أنها وخديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو أو هذه سيرة أم المؤمنين الحصان الرزان التي لا تظن يعني لا تظن بريبة رضي الله عنها وأرضاها، وقد فضلت بهذه الفضائل، فالشأن شأنها والعنان عنانها والبيت بيتها والمكان مكانها والمنزلة منزلتها والفضل فضلها بعد فضل الله عليها الذي أكرمها بهذا. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب أن يلاطفها كثيرا، ويعني حتى كان يتحرى الشرب من موضع فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يحملها لتنظر إلى نساء إلى رجال الأحباش وهم يلعبون بالأسنة، وكانت صغيرة في يعني حي، وهذا كما قلت يدل على جواز النظر إذا لم تكن ثمة فتنة أو ريبة تكون من خلال النظر. نعم. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه كعادته، ثم إنه لما اشتد به المرض كان يسأل أين أنا غدا أين أنا بعد غد، ففهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرغب التمريض في بيت عائشة رضي الله عنها، فقلنا بإجماعهن قد وهبنا قسمنا لأختنا عائشة رضي الله عنهن جميعا ومرض في بيتها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان آخر عهده بأن مضغت له كما ثبت في الحديث، بأن لما دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما وكان في يده سواك رطب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وكأنه يريده، فقالت صلى الله عليه وسلم أتريده أقضمه لك، فأشار أي نعم، فتقول فقضمته ولينته، يعني أنها قضمته بفمها حتى صار لينا لئلا يؤذي لثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر عهده بهذه الحياة الدنيا هو من آثار فم ولعاب أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فاستاك حتى فرغ من السواك فأعاده إليها وأشار بإصبعه إلى الرفيق الأعلى 3 مرات، فقال في الرفيق الأعلى ثم في الرفيق الأعلى، ثم بعد ذلك قضى بعد هذا العمر الطويل الحافل بالخير والوحي والنبوة. فكانت أمنا أم المؤمنين تقول رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي رواية أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. أعد البيت. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. فحتى إن ذلك اليوم الذي توفي فيه كان يومها الذي خصها الله به وميزها الله به في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالترائب قيل عظام الصدر، وقيل ما بين الثديين، وقيل غير ذلك، وعلى أي حال كلها تتعلق بالصدر، ومنه قول الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. يبين على لسانها رحمه الله تعالى أن زوجها الذي أحصنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا عظيما. ويبين ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من أنه زوجها الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وسلم، كما زوج زينب عليه السلام، إلا أن زينب نص جاء القرآن بالنص عليها، وكذلك ما يتعلق بتزويجه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا ثبت في صحيح الإمام البخاري في الحديث الذي تقدم ذكره، وهو أنه رأى أريها في المنام وفي راحة الملك، فرآها في سرقة من حرير فأمر بكشفها فكشف عنها فإذا هو بها، ثم قال فإذا هي عائشة رضي الله عنها، فقال ما قال إن يكن من عند الله يمضه وقد أمضاه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، يعني ذكر هذا إشارة إلى الحديث الذي بيناه، وهو أن جبريل عليه السلام أتاه في صورتها في المنام، يعني وروي الأنبياء كما تعلمون حق، فتم ذلك وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كأكثر ما يحب أكثر ما يحب غيرها، حتى لقد سئل صلى الله عليه وسلم، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها، فإذا هذا من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أيضا. نعم. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. أنا بكره العذراء عندي سره. نعم، تزوجها عذراء بكر لم تمس قبله، وهي يعني وهذا مما فضلها الله تبارك وتعالى به، ثم بين على لسانها أنه دفن في حجرتها وشرفت بذلك، وقالت أيضا إن مما فضلها الله به بالإضافة إلى دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها أن دفن بجواره وفي هذه الحجرة قمران عظيمان، وهذان القمران هما أبو بكر وعمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، فأراد الله تبارك وتعالى الحمد لله يهديكم الصحبة لكم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يكون ضجيعيه وجاريه ورفيقيه في القبر كما كان رفيقيه في ماذا؟ في الدنيا قبل أن يرفع، قبل أن يقبض ويذهب إلى حقب الرفيق الأعلى. فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذلكم أبو بكر الصديق رفيقه في الغار ورفيقه في الأخطار ورفيقه في الأسفار ورفيقه في كل خير يقع من الأبرار رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الصديق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وقوله للمرأة ائتي أبا بكر، إلا قالت إن لم أجدك يا رسول الله قال ائتي أبا بكر، ولذلك شرح الله صدور المؤمنين لخلافته صلى عليه رضي الله عنه وأرضاه، كان هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي هنا تبين أن ضجيعيه ورفيقيه وجاريه في قبره في داخل حجرتها، هما هذان العلمان الشيخان الفاضلان أبو بكر وعمر. الثاني هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي فتح الفتوح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أنه رآه يمتح فلم ير أحدا يفري فريه، ففسر ذلك بالفتوحات التي جرت على يديه رضي الله عنه وأرضاه. حتى لكنه رضي الله عنه بعد لما طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي أخزاه الله وأحس بأن الأجل قد دنا، وهذا من فضل الله عليه، حيث كان يدعو رضي الله عنه بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني في مدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فتحقق له الأمران حيث استشهد بطعنة هذا الملعون، وأيضا ودفن في واستشهد وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دفن بجواره وجوار صاحبه أبي بكر رضي الله عنهما. ومن حسن ومن زهد عمر رضي الله عنه أنه أرسل من يستأذن عائشة رضي الله عنها في أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فأذنت بذلك وقالت: كنت والله أظنه لنفسي، أظنه يعني أريده لنفسي حتى أكون مع أبي وزوجي. لكنها آثرت عمر الفاروق الذي تحبه وتجله وتقدره. ثم إن عمر رضي الله عنه من شدة زهده وورعه أمر عبد الله بن عمر، قال: إذا مت فاستأذنوها مرة أخرى، فلعلها فعلت ذلك حياء أو هيبة أو نحو ذلك. ففعلوا فأذنت ودفن بجوار صاحبي رضي الله عنهما، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. ما يتعلق ببراءتها سيكون موضع أو موضوع درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا وإياكم هذا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا نحب الصحابة وأزواج النبي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حبا يقربنا إليه، إلى الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: قد تقدم بعضهم، ما المقصود بقولها عندي سره؟ يعني هل يعني خصصها بسر دون غيره؟ هو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينزل عليه الوحي، وكان حتى إنه كانت يعني لا شك أن ثمة أسرار خاصة قد لا تعرفها إلا هي، وهذا من يعني لا ليس فيه غضاضة، ليس فيه يعني شيء مما يتعلق بعدله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن بين الزوجين عموما شيء أسرار عظيمة، ولكن ما بينه وبين عائشة رضي الله عنه عنها أعظم وأعظم. ومن هذا السر كون الوحي ينزل في تحت لحافها وهي مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول إن شاء الله من غير تعقب، يقول نظر في موضوع سياق النظر إلى المخطوبة. نعم. يقول كيف النظر إلى المخطوبة والشهوة مع النظر وأنتم تقولون بدون شهوة؟ لا، المقصود بالنظر للمخطوبة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره رضي الله عنهم هو النظر إليها من أجل التأكد من رغبته فيها حتى يكون على بينة من أمره، بل يرى بعض أهل العلم جواز تكرار النظر أكثر من مرة، ويكون هذا بحضور محرمها ويعني من يكون معها من أهلها من محارمها، ويعني كون الشخص يجد في نفسه شيئا من يعني الرغبة وما إلى ذلك هذا لا يؤثر له، ولم يتعمد النظر لذاته من أجل النظر، لأنه مأمور بغض البصر، لكن هذا قد استثناه الله عز وجل للمسلمين. فإذا يعني ليس من النظر المحرم حتى ولو صاحبته شيء من الرغبة أو نحو ذلك والمحبة لها أو الميل لها، فهذا هو المطلوب، هذا هو المراد من النظرة، أن يرغب الزوجان ويكون في بعضهما وتكون بينهما ألفة ومحبة بعد ذلك، هذا هو المراد. أما كونه يعني مثلا يديم ذلك بطريقة يعني وهو لا يريد الزواج منها ويديم النظر ويمعنه مرة أخرى تلذذا بذلك فإنه يأثم بهذا ولا شك، لكن هو عليه أن المقصود، لأن الحكمة من النظر أن يعرف شكلها ويعرف يعني وضعها العام، ولذلك ليس له أن يتوسع في النظر، فإن الصحيح أنه ينظر إلى ما يبدو غالبا من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك، هذا هو الصحيح، أنه ليس له أن يتوسع كما تقوله الظاهرية يعني، بل عليه أن ينظر القدر الذي يرغبه، النظر الذي بقدر ما يرغبه. والأوزاعي رحمه الله. نعم، والأوزاعي رحمه الله يعني رضي الله عنه، لهم العلماء لهم اجتهادات في هذه المسألة، لكن الذي يظهر أنه ليس له أن ينظر إلى أكثر مما يبدو غالبا في هذه المسألة. نعم. وهذا يستأذن في قتل ما يسمى المدعو ياسر الحبيب، يقول يعيش في بريطانيا ومعه ياسر الحبيب، هل له قتله؟ أخي الكريم، الذي يقيم الحدود والتعزيرات هو ولي الأمر، وأما الاغتيالات أو القتل الناس حتى مهما ولو كانوا كفارا بهذه الطريقة العشوائية بحيث يجند كل واحد نفسه وينذر كل واحد نفسه لقتل أعداء الإسلام أو أعداء السنة، هذا لا يجوز، بل هذا محرم وليس لك ذلك لعدة أمور. الأمر الأول أنه ليس لك سلطة، وتغيير المنكر باليد ليس لك أنت ولا لأمثالك، تغيير المنكر باليد إنما يكون من قبل ولي الأمر من ولا. أما إذا كان ليست هناك ولاية شرعية فيكفيك أن تدعو عليه وأمثاله وأن يعني أن تحذر منه ومن منهجه الخبيث، ولكن يعني كونك تذهب وتقتله هذا ليس لك أبدا، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولم يفعل ذلك ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما تقدم لنا في بعض المناسبات أنه قد حصلت مآسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بعض الصحابة، حصل كثير من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعني مع ذلك لم يأمر أحدا بأن يذهب ويغتال أو يقتل مع قدرتهم على ذلك. يعني الصحابة كانوا قادرين على أن يقتلوا أبا جهل، كانوا قادرين على أن يقتلوا أمية بن خلف، كانوا قادرين على أن يقتلوا يعني عتبة وشيبة والوليد بن المغيرة وغيرهم من الكفار، لكنه لم يأذن بذلك حتى لا تحصل فتن المسلمون في غنى عنها، فإن ذلك من الفتن وقد يسبب فتنا لا تحمد عقباها. نعم. قوله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، يقول هل هذا يشمل الكبائر؟ إذا كانت هذه الحسنات مع التوبة فهي تذهب الكبائر والصغائر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما إذا كان شخص يفعل الحسنات لكنه لم يتب إلى الله توبة نصوحة، فبالنسبة للكبائر فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبها بفضله، وإن شاء يعني عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. والذي يظهر أن الذي يكفر يعني بدون التعليق بالمشيئة إنما هو يعني قصدي دون أن يعني يتعلق بالتوبة، إنما هو ماذا؟ هو الصغائر دون الكبائر. ولذلك جاء في الحديث العمرة للعمرة والجمعة للجمعة كفارة ما بينهم ما لم تغش الكبائر. إن تجتنبوا كبائر، ما لم تغش الكبائر، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. هذا هو الذي يظهر من خلال معنى هذه الآية. نعم. أسأل الله لكم، يسأل عن حادث حصل له سلم الله الجميع. يقول ماشي بسرعة 80 كيلو، أتى واحد بسرعة 110 يعني يتحاكم إلينا أو إلى المرأة. يا هذا ليس إلينا، وهذا محله المحكمة ولله الحمد والمنة، وعندنا هنا المحاكم الشرعية. ولا شك أن الاستشهاد بمن حضر الحادث أو بالمرور أمر وارد، لكن ما نستطيع أن نحدد لنا نحن بالذات الحكم ولا مقدار الخطأ على من يكون. نعم. لكن ننبه إلى مسألة: أولا أن يتقي الله عز وجل من حصل عليه الحادث، فقد يكون قبيله الذي صار مع الحادث قد يكون متوفا، فعليه أن يصدق هو فيما وضع الحادث ولا يحاول التهرب حتى ولو أعفاه المرور. إن كان يعرف خلاف ما قرره المرور فيجب عليه أن يعترف بذلك، يعني المرور قد يخطئ، هيئة المرور قد تخطئ في تقدير الحالة، فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليك أنت أن تعترف بالوضع الذي كنت عليه حتى لا تظلم أحدا. الأمر الثاني، ذكر أهل العلم بأن مثل هذه الحوادث حتى وإن يعني أعفيت من الدية بحكم التقارير، فالذي يظهر أن الكفارة تلزمك وأنه لا بد منها، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. توبة من الله. أحسن الله إليكم. يقول توبة من الله، نعم، لا بد من يعني من يعني تعليق التعليل بأن هذا توبة من الله، يعني أن من شروط التوبة أداء هذه الكفارة. نعم. يقول السائل: إذا كان الفساد من السلطان وولي الأمر، هل لنا محاربته أم نكون كاتمين للحق؟ هو مشكلة الكثير من الناس أنه لم يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل، وإنما قد يكتفي بكتب عاطفية يؤلفها بعض الناس ويحثون الناس على الخروج وعلى يعني الخروج على ولي الأمر بدعوى الفساد أو نحو ذلك، مما يعني أخذوه من الغرب من المظاهرات أو نحو ذلك مما يعني ابتدعوه في هذا الزمان تشبها بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أولا أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، الكمال لله عز وجل والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. أما من بعد الرسل بمن فيهم الصحابة فإنهم يذنبون ويخطئون ويصيبون ويعصون، كل ذلك وارد لأن العصمة للرسل فقط عليهم الصلاة والسلام، وليست العصمة لأحد بعد الرسل. الأمر الثاني أن هذه الأمور يعني يجب أن يعني يعالجها كما عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر ما ذكر السائل من فساد السلطان أو نحو ذلك فعليه أن ينصح بالطرق الشرعية التي يقدر عليها، ولا ينبغي له أن يشهر به في المنابر ولا أن يعني يؤلب عليه العامة بسبب عاطفته، وإنما عليه أن يدعو له بعد أن ينصح بالطرق الشرعية إن توصل إن أمكن، أو يرفع الأمر إليه ويبين له هذه النصيحة، فإن استجاب وإلا فقد برئت ذمته. أما أن يعلن الحرب عليه كما أشار السائل فهذا من عمل الخوارج، هذا من عمل الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن خطورتهم وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. فإن هذا والخروج قد يكون بالسنان، قد يكون باللسان، قد يكون بالتحريض، وقد يكون بكثير من الأمور، وقد يكون بتأييد يعني الخارجين، وقد يكون بمساعدتهم ويعني إعطائهم يعني المساعدة في ذلك، وكل ذلك محرم ولا يجوز في الشرع أبدا، بل هذا كله من أعمال الخوارج المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم. ناهيك عما قد يسببه هذا من فتن عظيمة نحن في غنى عنها. نعم. يسأل يقول بأنه مغرم بالأناشيد الإسلامية. نعم. يقول هل يأثم بهذا الغرام كونها تقتل؟ سبق أن فصلنا القول في هذه الأناشيد، وهناك ضوابط لها بينها العلماء رحمه جزاهم الله خيرا حتى يكون المسلم على بينة من أمره. فرق بين الأناشيد وبين الحداء والإنشاد، فإن الحداء والإنشاد جائز بشروط، وما خرج عنه فهو من البدع المحدثة. الأمر الأول أو الضابط الأول أن يكون ما يقال في هذه أو في هذا الحداء والإنشاد أن يكون كلاما مباحا غير محرم، ليس فيه سب ولا شتم ولا تكفير ولا دعوة إلى التحريض والخروج ولا غزل فاحش ولا يعني رثاء يخرج عن المألوف بأن ينتقل إلى التسخط والجزع والعياذ بالله، وكذلك المدح الكاذب كل هذا محرم ولا يجوز أن يتعاطى ولا أن يسمع له. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون ما يقال فيه أمر مباح. والشرط الثاني ألا تصحبه معازف، ألا تصحبه معازف، وهي آلات اللهو والطرب مثل العود وغيره من آلات الطرب، وهي محرمة بالإجماع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يستحلون الحرى والحرير، يشير بالحر إلى الزنا، والحرير الذي هو محرم على الرجال في الدنيا، والخمر كل ما خامر العقل أو غطاه أيا كان مصدره ومن أي شيء كان صنع. والمعازف هي آلات اللهو والطرب من أدوات الموسيقى المعروفة لدى الناس، فإنه يحرم ثمنها وبيعها وشراؤها وسماعها، كل ذلك محرم. والأمر الثالث أو الشرط الثالث الضابط الثالث ألا يكون غاية، بأن لا يكون هو الشغل الشاغل، لأن البعض من الناس صار همه 24 ساعة هي هذه الأناشيد، وقد يمضي الشهر تلو الشهر ولم يقرأ آية من كتاب الله، فإنه ينشغل عن ذلك بهذا المحرم. فلا يجوز أن يكون غاية بمعنى أن يكون شغلك الشاغل تستخدمه ولا تستخدم أي وسيلة أخرى مشروعة، فيعني كونك تجعله ديدنك صباح مساء. أحدهم مرة يقول عنده 400 شريط من هذه الأناشيد، ويمضي عليه الأيام، تمضي عليه الليالي والأيام والأشهر إن لم تكن أعوام، وهو لم يفتح كتاب الله عز وجل ولم يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا لا يتخذ غاية البتة. وشرط الرابع أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، عندها لا يصبح إنشادا ولا حداء، وإنما يصبح غناء، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نبتعد عنه حتى يسلم لنا ديننا. أحسن الله إليكم. الآن بعضهم لا يستعمل آلات الموسيقى لكن المحسنات الصوتية، هذه حيلة، مثل هذا قريب من عمل اليهود لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم الميتة، لما حرم الله على اليهود شحوم الميتة ماذا فعلوا؟ قاموا إلى ذلك الشحم فأذابوه وحولوه ودكا، والودك هو ماذا؟ هو الشحم المذاب، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني مثل نكاح المحلل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله المحلل والمحلل له والمحلل له، وهو التيس المستعار، التيس المستعار. فالتحيل على ذلك بوضع المحسنات الصوتية والصدى الصوتي الذي لا يقل خطورة عن الموسيقى، بل هو أدق من الموسيقى، فلا يجوز التحيل على ذلك بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك في الحقيقة تحيل على الباطل وعلى الوقوع في الحرام. هذا فقيه تقول يشير إلى حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول بأنه يحضر جلسات الجن المعروفة بالزار، يقول حتى يعرف مكائد القوم فيسلم ويسلم منها، فهل هذا العمل صحيح؟ أبدا، هذا عمل فاسد وعمل باطل، والذي يحضره إنما يحضره متلذذا به، يعني عندما يتراقص الناس أو يعني يرقصون حتى يصيبهم ما يسمى بالزار، وهو من ألعاب الشيطان، وهو أنه قد يفقد وعيه في هذه الأثناء ويعني يقع على الأرض ويصرخ ويصيح ويتفاعل مع هذه المشاهد، فهذا والعياذ بالله فتنة خطيرة جدا. الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، كونك تريد أن تحضر لترى ماذا يكون أو يعني تنظر ماذا يفعلون، فهذا غير صحيح، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من التعاون على الإثم والعدوان حضور تلك المجالس، مجالس الغناء ومجالس الغيبة والنميمة، مجالس الكذب، مجالس الدجل، المجالس التي لا تخرج من منكرات. والغاية لا تبرر الوسيلة إلا على نظرية ميكافيلي الذي يعتبر من زعماء الدهريين القدامى والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر من مثل هذا أبدا، ولا يصح لنا أن نحضر أو أن نعود لمثله أبدا. نعم. المسافر هل له صلاة السنن الراتبة؟ الراجح أن المسافر ليس عليه السنن الراتبة، لكن له إلا ما عدا الوتر وسنة وركعتي الفجر، وأما ما عداها فالذي يبدو أنه غير وارد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. فهذا هو القول الراجح، لكن النوافل المطلقة مشروعة، حتى كان صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته حيثما اتجهت. نعم. يشير إلى درس الأمس. نعم. في ذم التصوير وأهله وبيان حرمته، من عنده محل تصوير الآن كيف الخلاص؟ والله يجب عليه أن يتخلص منه، يجب عليه أن يتخلص منه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أنهم يضاهئون بخلق الله، وتوعدهم بالنار ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في تحريم التصوير. بقي أن يقال يعني النقل الحقيقي الذي هو نقل للواقعة، يعني بدون يعني تصوير فوتوغرافي أو غيره، لا أرى بذلك بأسا، ولعله مما لا ينطبق عليه أنه تصوير، بل هو نقل للواقع، بل هو نقل للواقع، لكن لا ينبغي الناس أن يفتتنوا بهذا وأن ينشغلوا به، سواء صور للذكريات أو نحو ذلك، كل هذا محرم ولا يصح. صلى الله عليكم، كيف الخلاص، يقبله أم ماذا؟ يقبل المحل؟ الخلاص أنه يعني يتخلص منه أو يستبدله بعمل آخر، يعني يفتح فيه مكانا تجارة مشروعة، كأن يضع فيه بضائع أو على القاعدة التي عند الناس، وهو أنه يقبله يعني يعطيه لغيره، لكن يشترط عليه إذا كان يملكه أن يبحث عن هذا عن غير هذا العمل. فالافضل او الواجب عليها بدلا من ان يورط غيره فيه، الواجب عليه ان يعني يجعله مهيئا لعمل اخر. نعم. السؤال الاخير. نعم، سؤال يتعلق بالدرس. زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كم لها من الأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي زوجة؟ عائشة. هي ولدت عبد الله ولم يعش، يعني وكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله حتى قبل أن يأتي عبد الله وهو لم يعش. نعم. يقول من لديه علم شرعي ولديه القدرة على الرد على دعاة الفتنة كدعاة الاختلاط ونحوهم، هل عليه الرد والبيان للناس والتحذير من أولئك أم الأمر موكول إلى كبار العلماء؟ لا شك أن الرد على المنكرات متعين على العلماء الربانيين الكبار بعد أن يستخدموا النصح والتوجيه قبل الرد، ولكن التسرع في الردود من بعض الصغار قد يسيء أكثر مما يحسن، وقد يقع في أمور لا يتقنها ولا يحسنها ولا يتمكن من إعطائها حقها، قد لا يكون متمكنا من ذكر الأدلة ووجه الاستدلال منها، فالأولى أن يترك لمن يقدر على ذلك من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. والله أعلم، وإلى درس الأربعاء إن شاء الله تعالى استودعكم الله في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الأربعاء في كتاب التوحيد، عفوا لا اليوم إيه لا درس الغد يا شيخ، درس الغد يوم الأحد والأربعاء والخميس، عن درس الغد إن شاء الله تعالى وهو يتعلق بكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.